بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا فيما يتعلق بمسألة الهلال وما يتعلق بصيام 30 من شعبان. فضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان ابن عباس يقول: عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، كأنه ينكر على ابن عمر. نعم، قول ابن عباس هذا التزام بالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعترض على قول ابن عمر رضي الله عنهما في كونه يصوم يوم 30 من شعبان في حال وجود الغيم. وليس يعني هذا أن ابن عمر كما أسلفت لكم بالأمس أن ابن عمر يلزم الناس بذلك، لكن هذا يراه لنفسه ويرى أنه أحوط له، مع أن الأولى الأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، وأن يكمل الشهر 30 في حال وجود الغيم، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي فأتم العدة 30 يوما، كما جاء ذلك في أكثر من رواية. نعم. قال: وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر يميل إلى الترخيص، وذلك في غير مسألة. وعبد الله ابن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة، فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك، وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، وكان يمنع من دخول الحمام، وكان إذا دخله اغتسل منه. وابن عباس كان يدخل الحمام، وكان ابن عمر يتيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين. وكان ابن عباس يخالفه يقول: التيمم ضربة للوجه والكفين. وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك، وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى. وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا، ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا. أحسن الله عليك. وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في ذكر وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. وروى أبو يعلى المصلي في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده، والصواب أنه موقوف على ابن عمر. قال البيهقي: وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح. قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح. والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشدد والاحتياط. نعم، بين الشيخ رحمه الله تعالى ما حال الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عباس. عبد الله بن عمر يميل إلى التشدد في أمور كثيرة، عبد الله بن عباس يميل إلى الرخص. ليس المقصود الرخص تتبع الرخص بغير دليل، وإنما المراد الرخص مع الدليل، مع الاعتماد على الدليل. وضرب أمثلة لذلك، منها هذه المسألة، مسألة الصيام يوم 30 إذا كان ثمة غيم، فابن عمر يتشدد في هذا، وابن عباس يرى عدم الصوم. كذلك من الأمثلة أن ابن عمر رضي الله عنه روي عنه أنه كان يبالغ في غسل عينيه حتى عمي من كثرة إدخال إصبعه في عينيه، وابن عباس لم يفعل هذا. كذلك في مسألة القبلة، كان ابن عباس يرى عدم الوضوء من قبلة زوجته، وهو الدليل معه في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته ولم يتوضأ وهو صائم ولا يرى في ذلك شيئا. لكن لو أن شابا يخشى على نفسه أن ينزلق فعليه أن لا يقبل خشية أن يقع في المحظور. وأمور كثيرة ذكر المصنف مجموعة منها، ولذلك لما يعني وجه الخليفة المنصور الإمام مالكا رحمه الله تعالى بتأليف الموطأ، قال وطئه للناس توطئة، وتجنب فيه ماذا؟ تشددات ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود. طبعا وليس المراد ذم هؤلاء الصحابة، بل لهم اجتهادات مباركة قد لا يوافقون على بعضها، قد لا يوافقون على بعضها، ومنها ما سرده المصنف هنا في هذه المسألة. فإذا علينا أن نعي ونحترم الصحابة وننزلهم منازلهم ولا نتنقصهم كما فعل الحزبيون ومن شاركهم من الرافضة في هذا الباب. نعم. قال وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من هنا مسألة تقدمت مهمة جدا، مسألة إذا تذكر المسلم صلاة فائتة وهو في صلاة بعدها، مثلا تذكر أنه لم يصلي المغرب بعد أن كبر للعشاء، هل يعيد المغرب أو هل يعيد العشاء بعد أن يقضي المغرب؟ الراجح ماذا؟ ها؟ أنه لا يعيد، خلافا لما يراه ابن عمر رضي الله عنه. نعم. قال وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدة السهو. قال الزهري ولا أعلم أحدا فعله غيره. قلت وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقب الركعة، وإنما محله عقب الشفع، ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل أيضا. يعني هذه المسألة الصحيح أنه لا يلزم السجود وإن كان ابن عمر رضي الله عنه قد فعله، سجود السهو غير لازم لأن جلسته هذه ضرورة لا محيد له عنها. نعم. قال ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، أنهم قالوا لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان. هذا دليل على أنهم لم يلزموا الناس بذلك وأنهم لم يفعلوه بقصد تقدم رمضان، وإنما قالوا لأن نصوم يوما من رمضان أولى من أن نفطر يوما، لأن نصوم يوما من شعبان أولى من أن نصوم أو نفطر يوما من رمضان من باب الاحتياط، وهم اختلفوا في المسألة فلا داعي للتشدد فيها. نعم. قال ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا هذا اليوم من رمضان فلا يجوز لنا فطره، والله نعم. أعلم. نعم. لو كانوا يرون أنه يوم من رمضان لما جاز لنا مخالفتهم، لكنهم لا يرون أنه يوم من رمضان وإنما فعلوا ذلك احتياطا لأنفسهم. نعم. قال ويدل على أنهم إنما صاموه استحبابا وتحريا ما روي عنهم من فطره بيانا للجواز، فهذا ابن عمر قد قال حنبل في مسائله حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال سمعت ابن عمر يقول لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. نعم. هذا دليل رواية أخرى يعني تدل على أنه مع كونه قد فعل ذلك فإنه لا يشدد فيه، وإنما يعني أمر أو قال إنه لو صام طول السنة لا أفطر اليوم الذي يشك فيه، امتثالا لقول عمار، وهو مما لا مجال للرأي فيه، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. نعم. قال حنبل وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبيدة بن حميد قال أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال قال سأل ابن عمر نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء؟ فقال أف أف صوموا مع الجماعة. فقد صح عن ابن عمر أنه قال لا يتقدمن الشهر منكم أحد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. كلها نصوص تؤيد ما تقدم ترجيحه من أن الأولى هو والأرجح هو عدم صوم يوم الشك إذا كان ثمة غيم أو لم يكن ثمة غيم ولكن لم يرى ماذا الهلال. نعم. قال وكذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنهم في الصوم فهذا أولى لموافقته النصوص المرفوعة. نعم. لموافقتها النصوص المرفوعة. إذا وجدت آثار عن الصحابة اجتهادية ثم وجدت عنهم آثار أخرى توافق السنة نأخذ بأي الأمرين؟ بالآثار التي توافق السنة وهم يدعون إلى هذا رضوان الله عليهم. نعم. قال وإن قدر أنها لا تعارض بينها فها هنا طريقتان من الجمع إحداهما حملها على غير صورة الإغمام أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعل الموجبون للصوم، والثانية حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحبابا لا وجوبا، وهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشك، فيجعل أحدهما يوم الشك والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطعا، وتكليف العبد اعتقادا كونه من رمضان قطعا مع شكه هل هو منه أو لا، تكليف بما لا يطاق وتفريق بين المتماثلين، والله أعلم. نعم، يعني هذا محمول على يمكن الجمع بأن يحمل ذلك على أن المقصود أنهم يعنون بذلك اليوم الأخير من رمضان الذي يعني أنه اللي يضيقون الذي يصومون فيه أو الذي يعني إذا لم يتقدم أحد بالرؤية، وهذا شبه إجماع فتحمل كل آثارهم عليه. والأمر الثاني أنه مقصود على أن ذلك تحريا منهم للصواب أو تحريا منهم لألا يفطروا يوما من رمضان، وهذا ما دلت عليه الآثار التي رووها جميعا. نعم. قال فصل في شوال. قال فصل على كل حال نقف على فصل شوال، وكان ثمة أسئلة، تفضل. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول شيخنا لو تبينون لنا الإبهام الحاصل في مسألة إدراك ركعة مع الإمام عند ابن عمر مع بيان الراجح وبارك الله فيكم. الذي يظهر في أن من أدرك ركعة مع الإمام أنه لا يلزمه أن يسجد، هذا هو الصحيح، لأنه ما سهى، هو لم يسهو، وإنما الذي فعله ابن عمر أنه سجد للسهو لأن ثمة جلسة يعني حصلت يعني كأنه رأى أنها زائدة وأنها تشبه السهو، لذلك يعني فعلها. والصحيح أنه لا يلزم السجود ولا يحتاج أن يضم إليها ركعة أخرى ولا يسجد سجود السهو أبدا، هذا هو الراجح. نعم. أحسن الله لك. هذا يقول هل التصدي لأهل البدع من الخوارج وغيرهم وكشفهم بأسمائهم في وسائل التواصل هل يدخل هذا من الدفاع عن الإسلام؟ هل يدخل هذا إيش؟ من الدفاع عن الإسلام وقتال. نعم. الخوارج. التصدي لأهل البدع والرد عليهم وكشف عورهم ونقض شبههم هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة من بعده، فيجب الرد عليهم، حتى إن بعض الصحابة حتى إن بعض السلف كان يطوف ويقول فلان كذاب، فلان وضاع، فلان سيء الحفظ، فلان متهم، فلان كذا إلى آخره، فهذا يدل دلالة واضحة على أن المبتدعة لا بد من الرد عليهم. لكن يلاحظ هنا أمران لا بد من التنبه لهما. الأمر الأول ألا تلزمهم بما لا يلزم، وإنما يقتصر الرد على ما وقعوا فيه ورد شبههم التي أقاموها في ذلك، يعني ما نحملهم ما لا يفعلون. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا إيش تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني لا نبالغ في أن ننسب إليهم ما لم يقولوا، عندنا الغاية لا تبرر ماذا الوسيلة. يعني مثلا شخص عنده بدعة معينة نرد عليه تلك البدعة وننقض الشبهة التي طرحها، لكن ما نلزمه بأمور أخرى لم يقع فيها كما قد يفعله بعض المتسرعون. ولا نعمل بالظنون كما جاء في الحديث أرأيت الشمس اشهد على مثلها أو دع. الأمر الثاني أن نبدأ بالنصح لا سيما إذا كانت بدعه لا تتجاوزه إلى المجتمع، نبدأ بماذا بنصحه وتوجيهه، نبدأ بنصحه وتوجيهه، فإن أصر على بدعته عندها نرد عليه بالأدلة الشرعية بالأدلة الشرعية. هناك أمر ثالث ننبه عليه، ابتلي بعض الناس بالإلزامات، فلان رأيناه بجوار فلان إذن هو مبتدع، هذا كلام فارغ، لا يجوز للمسلم أن يلزم أخاه بما لا يلزمه. حتى إن السلف قالوا لازم المذهب ليس لازم القول بلا لازم القول ليس بلازم إلا إذا إيش التزم. أضرب لكم مثالا، عندنا الأشاعرة وهم مسلمون نسأل الله لهم الهداية والتوفيق، عندما يقولون إن الله في كل مكان، طبعا هذا خطأ فظيع، بل الله عال على جميع خلقه مستوي على عرشه. طيب هل نستطيع أن نقول يا أشاعرة أنتم وقعتم في قول أصحاب وحدة الوجود حيث إنه يلزم من قولكم إنه في كل مكان أنكم ترون أنه حال بيننا أو حال في هذا المكان، نلزمهم بذلك؟ لا، لا نلزمهم، لا نلزمهم. نعم هم أخطأوا، ويعني هذا يخشى أن يقعوا في هذا اللزوم، لكن نحن لا نلزمهم لأنهم لم يلتزموا المذهب ولم يقولوا بالقول بوحدة الوجود، وإنما ينزهون الله عن أصحاب القول بوحدة الوجود، ومع هذا وقعوا في هذا الأمر الخطير الذي أوقعهم في هذا المأزق. فعلينا أن نحذر من الإلزامات فإنها في غاية الخطورة. أيضا نحذر من الموازنات مع أهل البدع. يقول بعض الناس قبل أن ترد على المبتدع لا بد أن تبين حسناته، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. اقرأ الرد على الزنادقة، رد على الجهمية للإمام أحمد والإمام البربهاري ولابن مندة ولكثير من السلف، ما يقدمون الثناء على البدع حتى يردوا عليهم بعد ذلك. نعم هناك نقطة، إذا كان المقصود الترجمة اذكر ما له وما عليه، إذا كان المقصود الترجمة اذكر ما له وما عليه، أما إذا كان المقصود الرد عليه على المبتدع فرد البدعة دون أن تقدم بالثناء عليه، هذا هو منهج السلف. أما منهج الموازنات الذي يدعو إليه الحزبيون ومن يصطادون في الماء العكر فهذا أمر في غاية الخطورة. نعم. ثم شيء آخر الذي يتصدى لهذه الأمور هم العلماء وطلاب العلم المتمكنون، أما أن يتصدى كل واحد وقد يسيء من حيث أراد أن يحسن فهذه مصيبة. الذين يتزببون قبل أن يتحصرموا فينصبون أنفسهم يعني علماء وهم جهال تماما، هذا أمرهم خطير، وهم يفسدون أكثر مما يصلحون. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. نعم أحسن الله عليك. يقول هل يلزم من العمرة في رمضان أن يكون صائم؟ لا يشترط من العمرة في العمرة في رمضان أن يكون صائم، فلو أنه سافر وأفطر في الطريق وهو ذاهب من العمرة لا حرج عليه، لأنه مسافر والمسافر له حق الفطر ويقضي في أيام أخر. نعم. وهذا سائل آخر يقول هل يجوز الاعتكاف في المسجد النبوي، هل يجوز لمن اعتكف في المسجد النبوي أن يذهب إلى مكة للاعتكاف؟ كيف؟ كيف؟ يقول هل يجوز لمن اعتكف في المسجد النبوي أن يؤدي العمرة في مكة؟ يعني هو في الحرم. لا، إذا عزم على الاعتكاف لا يخرج إلا لضرورة، وإذا أراد العمرة يفعلها قبل أو بعد، فإن نوى ليالي معينة لا يجوز له نقضها حتى يقضي تلك الأيام التي نوى الاعتكاف فيها، وليس له أن يقطعها يعني ليذهب إلى العمرة. لا أحسن الله عليك. هذا يقول ما حكم الدعاء في صلاة الفجر القنوت؟ الدعاء في إيش؟ في صلاة الفجر. صلاة الفجر؟ نعم. قنوت؟ أي الدعاء، دعاء القنوت يكون عند الحاجة، عند الحاجة، عند النوازل، وإذا كانوا في بلد فيها إمام وجماعة لا يدعى إلا في القنوت إلا بإذن الإمام، يعني لا يقنت إلا بإذن الإمام. وقد حصلت تجاوزات قديما كثيرة في مسألة دعاء القنوت، فأصبح هناك من يدعو بغير زمام ولا خطام، قد يدعو على بعض المسلمين الذين يخالفهم، قد يدعو على من عنده أخطاء، قد يدعو على من يعني عنده شيء معين وهو مسلم في الأصل. فإذا القضية ليست قضية تشفي، لكن إذا كان في بلد يعني محكوم بولاية أمر شرعية مسلمة فلا يفتات عليه بالقنوت في الفجر ولا في غير الفجر. أما القنوت الذي تعود عليه الناس في بعض البلاد الفجر فهذا منسوخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان وبعض الكفار، فلما نزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء بعد ذلك توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أحسن الله عليك. هذا يقول عثرت على قطعة ذهبية خارج الحرم المدني، ما حكمها وماذا؟ نعم. عليه؟ يقول عثرت على قطعة ذهبية خارج الحرم المدني. على إيش؟ قطعة ذهبية. يسلمها القسم المفقودات بجوار المسجد النبوي. عثر على قطعة ذهبية يسلمها لقسم المفقودات. الآن الأمر ميسور ولله الحمد. هناك قسم للضائعات، سلمها واكتب مواصفاتها وخذ ورقة بتسليمها. نعم. وهذا سؤال يقول ما رأيكم بتفسير الشوكاني؟ تفسير الشوكاني، تفسير الشوكاني فيه فوائد جمة وعظيمة وفحل من فحول العلماء، إلا أنه لوحظ عليه تفويض في بعض الصفات، لوحظ عليه التفويض في بعض الصفات، كما عنده تفويض في كتابه تحفة التحف في بيان مذهب السلف، عنده تفويض عفى الله عنا وعنه. نعم. هذا سؤال يقول هل الأفضل أن أصلي مع الإمام الوتر أم أؤخرها إلى أن أصلي في الليل في البيت؟ يا أخي الأولى أن تصلي مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا تفرط في هذا. ثم إذا أردت أن تصلي تصلي بدون وتر، صلي ما يسر الله لك في البيت لو زدت إلى الفجر. نعم. هذا يقول امرأة كبيرة في السن لكن لا توتر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة. نعم. أحسن الله. كذا يقول امرأة كبيرة في السن أصيبت بكسر في ظهرها فأصبحت عاجزة ويعسر عليها الذهاب إلى محلات الوضوء, فهل تتيمم؟ إن تعذر عليها الحركة حتى تصل إلى أماكن الوضوء, إن وجد من يوضئها من أقاربها ومحارمها ونسائها فلا بأس, إن لم يوجد تتيمم, إن لم يوجد فعليها أن تتيمم. نعم. هذا يقول أحسن الله عليك, يقول هل لشيخنا أن يلخص لنا كيفية أداء العمرة؟ نعم, تلخيص أداء العمرة. تلخيص العمرة, العمرة إذا جيت الميقات وكنت قد استعددت للإحرام ولو لبست من الفندق لا حرج, والنساء ليس لهن ملابس إحرام إلا أنهن يتجنبن القفازين, لبس القفازين والبرقع النقاب. فإذا وصلت الميقات تقول لبيك اللهم عمرة, فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني. تكثر من التلبية, الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم بعد ذلك إذا وصلت باب المسجد تقطع التلبية, تبدأ الطواف, تطوف بالبيت 7 أشواط, ولا يلزمك أن تقرأ في كتيبات أو تتخذ مطوفا يلقنك, هذه من البدع التي شغل الناس بها. اسأل الله ما بدا لك من خير الدنيا والآخرة, وإن استطعت أن تحفظ بعض جوامع الكلم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بالعمرة وإنما في العمرة وفي غير العمرة فافعل ذلك. واقترح عليك يا عبد الله أن تستصحب معك كتاب حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله, خذه معك فهو شامل لكثير من الأدعية. هناك الأدعية والأذكار, الشيخ عبد الرزاق البدر جمع فيها تقريبا جميع ما ورد مما سلف, يعني جميع ما ذكره العلماء السابقون كانه جمعها في مجلد واحد. لا, وإياك والاعتداء في الدعاء كالدعاء للآخرين أو طلب الانتقام من أحد أو الدعاء على غيرك أو الدعاء بالقطيعة الرحم, فانتبه لهذا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح, وإلى درس الغد أستودعكم الله, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.